واحدة ست بتصحي جوزها بتقول له قوم يا راجل قوم يا راجل قوم يا راجل في حرامي تحت السرير. قال لها تخيم دي نامة وليه؟ انا الحرامي جوزك تحت السرير.